بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زلنا مع سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كنا توقفنا في الآية الأخيرة قبل قصة إبراهيم عليه السلام، وأرجعناها لهذا الدرس لبعض التفاصيل اللي فيها، وهو قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. يقول المفسر وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال بالعدل والحكمة، ويوم يقول كن فيكون. وهيذكر هنا عدة احتمالات. نلاحظ هنا الأول إن وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة جمع مؤنث سالم، والأرض معطوف عليه، ويوم بعد كده في يوم منصوبة، ويوم يقول كن فيكون. يقول عد كده الاحتمالات. قال أول حاجة عطف على السماوات، فذكر بدء الخلق وإعادته. الاحتمال الأول اللي ذكره إن يوم معطوف على السماوات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق يوم يقول كن فيكون، فهنا تبقى معطوفة على السماوات. فذكر بدء الخلق وإعادته، ذكر بدء الخلق في خلق السماوات والأرض، وذكر إعادة الخلق في يوم يقول كن فيكون، يبقى يوم القيامة يعني. يقول أو على مفعول اتقوه، ده الاحتمال الثاني، أو على مفعول يعني عطف على مفعول اتقوه، ويريد في الآية السابقة وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يبقى واتقوه واتقوا يوم يقول كن فيكون، يبقى معطوف على مفعول اتقوه اللي هو الهاء فيها، بيبقى المعنى اتقوا يوما. قال أو بتقدير واذكر، هذا الاحتمال الثالث، أو بتقدير واذكر، إنها يعني متعلقة بمحذوف، واذكر يوم يقول كن فيكون. قال والمراد يوم القيامة، فإن الأمر فيه غير تدريجي. إن الأمر فيه غير تدريجي، قول الأمر فيه غير تدريجي بيبين ما وجه ذكر كن فيكون في يوم القيامة، ما وجه ذكر كن فيكون في يوم القيامة. احنا عارفين كن فيكون في خلق، الخلق إيجاد الشيء بعد أن لم يكن موجودا، وده المشهور. هنا لما يذكر في يوم القيامة إن يوم القيامة يقال فيه كن فيكون، فما وجه ذلك؟ لأن الأمر فيه غير تدريجي، يقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون، العباد يبعثون من قبورهم يحشرون إلى ربهم إلى آخر ذلك. وقوله والمراد يوم القيامة، هذا في الاحتمالات الثلاثة المذكورة، اللي هو سواء عطف على السماوات، عطف على مفعول اتقوا، تقدير اذكر متعلقة باذكر مقدرة. فهنا ننتبه، ذكر ثلاث احتمالات. بعد كده هنتكلم في وقوله الحق، هنتكلم في قوله الحق ونفهمها، وبعد كده هنرجع مرة أخرى إلى هذه الاحتمالات. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق يقول أي الصدق الواقع لا محالة، مبتدأ وخبر. أو طيب، أولا عشان نرتب المسائل، قوله الحق هو فسر يعني إيه قوله الحق؟ قال الحق يعني إيه؟ يعني الصدق الواقع، الصدق الواقع لا محالة، حق صدق وحق واقع. ثم تكلم في إعرابها والتركيب هنا في الجملة، قال مبتدأ وخبره، مكتوبة وخبرا، هي مبتدأ وخبره. فقوله الحق تبقى مبتدأ وخبره، يعني قول تبقى المبتدأ والحق الخبر، قوله الحق. أدي شيء. الأمر الثاني اللي ذكره في الإعراب، وننتبه هنا لهذا الوجه، له أثر في المعنى السابق في الجملة السابقة، وله أثر في الوقف والابتداء. قال أو قوله مبتدأ والحق صفته، قوله الحق يبقى قوله مبتدأ والحق نعت. قال ويوم يقول خبره، يبقى المعنى قوله الحق يوم يقول كن فيكون. يوم تبقى الخبر، يوم تبقى الخبر يعني ظرف، يعني خبر شبه جملة. قال أو قوله مبتدأ والحق صفته ويوم يقول خبره، أي قضاؤه الحكمة والصواب حين يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء، يعني ما ظهر من مكوناته شيء إلا عن حكمة وصواب. يقول فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة، فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة. هنا يقول قوله الحق، ذكر احتمال في قوله الحق أن هي مبتدأ وخبر، وذكر احتمال أن هي متعلقة بما قبلها، فيبقى قوله مبتدأ وخبره يوم، يبقى قوله الحق، الحق تبقى نعم، وخبره يوم خبر شبه جملة ظرف. فيبقى قوله الحق يوم يقول كن فيكون، مش شرط يكون الكلام على يوم القيامة هنا على كلام المفسر هنا، يقول فالكلام على قول الله عز وجل الحق إذا قال كن فيكون، أو فلا يكون المراد من يوم يقول يوم القيامة، ولكن بيان أن الله سبحانه وتعالى قوله الحق وقوله الصدق وقضاؤه حكمة وصواب حين يقول لشيء كن فيكون، الكلام ده في يوم القيامة أو في غير يوم القيامة. فنلاحظ هنا إن هو ذكر في قوله الحق احتمالين، في احتمال منهم حيديني احتمال رابع في الجملة السابقة في يوم يقول كن فيكون. يبقى يوم يقول كن فيكون، يوم ذكر احتمال إن هي تكون معطوفة على السماوات، يبقى خلق يوما، إن هي تكون معطوفة على مفعول اتقوا، يعني اتقوا يوما يقول كن فيكون، إن هي يكون في تقدير أذكر يبقى أذكر يوما يقول كن فيكون، معايا احتمال رابع إن يوم تبقى خبر قوله الحق خبر مقدم، يبقى قوله الحق يوم يقول كن فيكون. التلات احتمالات الأولى المراد فيها كما يذكر هنا إن المراد فيها يوم القيامة، والاحتمال الرابع المراد فيه غير يوم القيامة. طبعا لو قوله الحق متعلقة بما سبق اللي هو الاحتمال الرابع، فيبقى ساعتها ده مش موضع يوقف فيه أو يبدأ من عند قوله الحق. فإذا أراد أن يقول إن قوله الحق يوم يقول كن فيكون، يبقى لازم يوصلها على بعضها. كذلك لما بنتكلم في يوم يقول كن فيكون، لو معطوف على يوم، لو معطوف على السماوات، ما ينفعش يقول هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويقف ثم يبدأ بويوم يقول، إن هي معطوفة عنده على السماوات. فهنا الوقف فرع على المعنى المذكور في الآية. وفي احتمال آخر إن ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، ويوم يقول كن فيكون قوله، تبقى قوله هي الفاعل بتاع يكون، وهنا يكون دي تامة، مش يكون الناقصة، يكون تامة لها فاعل يعني مش اسم كان وخبر كان. فمحتمل أنه يوم يقول كن فيكون قوله الحق، فيكون قوله تبقى فاعل يكون، والحق تبقى نعت فيها. قال وله الملك يوم ينفخ في الصور. أظن الكلام فيما سبق واضح، يحتاج إعادة نظر وترتيب للمعنى. يقول وله الملك يوم ينفخ في الصور. قال إما ظرف لقوله له الملك، وبيتكلم هنا على يوم ينفخ في الصور، هنا في يوم أخرى وله الملك يوم ينفخ في الصور. يقول إما ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال وإما بدل من يقول. وبعد كده تكلم على الصور. فإحنا نتكلم الأول في يوم اللي ذكرها، ذكر فيها احتمالين. الاحتمال الأول إن هي تكون ظرف لي له الملك، فلما تأتي عند ظرف له الملك تقول له الملك يوم ينفخ في الصور، فهنا تسأل سؤال، وده تكرر معنا كثيرا، تسأل سؤال أليس الله سبحانه وتعالى له الملك في كل وقت؟ له الملك في يوم القيامة، وله الملك في كل يوم. طيب ليه يتقال وله الملك يوم ينفخ في الصور؟ يقول كقوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار الذي يظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى على كماله وتمامه بما لا يلتمس فيه شيء على الناس، مثل مالك يوم الدين، وده سبق قريبا تكلمنا فيه وتكرر قبل ذلك عدة مرات. ولو الملك يوم ينفخ في الصور، فهو الأول قال إن هي ممكن تكون ظرف للملك، ثم ورد إشكال لتقييد الملك بيوم القيامة اللي هو يوم ينفخ في الصور، فوضح أجاب عن هذا الإشكال. المعنى الثاني اللي ذكره قال وإما بدل من يقول، اللي هو يوم تكون بدل من يقول، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك، له الملك تبقى جملة كده مستقلة، الملك له. ثم قال الله تعالى يوم ينفخ في الصور، ده بدل من إيه؟ بدل من يقول. طبعا وبدل من يقول يعني بدل من يوم يقول المذكورة سابقا، يعني المراد هنا هو بدل من يقول. المعنى صوابه يعني ان هو تبقى بدل من يوم يقول السابق. على هذا المعنى تبقى له الملك مستقلة، فهو هنا على هذا المعنى له الملك ممكن يوقف عندها. فإذا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، ده على معنى. ولو قال وله الملك يوم ينفخ في الصور على معنى فيها، وكذلك بالنسبة للوقف الابتداء في المواضع السابقة. يقول الصور القرن. طبعا الآية المعاني، المعنى معاني الألفاظ في الآية يسيرة. الآية هنا فيها حاجات في التعلقات، يعني منتبع أن المعنى الكلام هنا فيه تعدد الأقوال، ده بالنظر إلى التعلقات، فتعيد الترتيب أثناء المذاكرة، تركز في التفريق بين الأقوال، مهم جدا ألا تتجاوز التفريق بين الأقوال عشان تنتبه للفرق، تنتبه لإيه معاني هذه الأقوال، فتركز في التفريق ما بين هذه الأقوال وما الذي يترتب عليه، وممكن تختبر هذا الأمر بين الوقف والابتداء كما ذكرنا الآن. قال والصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وقيل جمع صورة أي ينفخ فيها فتحيا أو ينفخ فيها فتحيا. طبعا هو المعنى الأول هو المعنى المشهور، وهو المعنى الوارد في الأحاديث النبوية في ذكر الصور، من الصور القرن، وأنه التقمه إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور. فالمعنى الأول هو المعنى عليه جماهير المفسرين، وهو المعنى المشهور في معنى الصور. عالم الغيب والشهادة، يقول أي هو عالم الغيب وهو الحكيم الخبير. قوله أي هو عالم الغيب، يعني بيقول إن عالم الغيب هنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، أي هو عالم الغيب وعالم الشهادة، وهو الحكيم الخبير. ثم يقول تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، عطف بيان لأبيه. هنا يتكلم عن آزر فيقول إن آزر عطف بيان، عطف بيان قريب من البدل. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يبقى أبيه ده مجرور باللام على مجره الياء، أسماء خمسة، وبعد كده آزر يبقى مجرور عطف بيان مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فهنا يقول عطف بيان لأبيه، والأصح أنه اسم أبيه. يبقى الأصح أنه اسم أبيه، هذا فيه إشارة إلى أن هناك أقوال غير ذلك، يعني في أقوال غير ذلك في آزر، هل هو اسم أبيه ولا أصلا لأبيه كان أنه كان عمه لم يكن أباه، وإن آزر اسم الصنم الذي يعبده، وإن آزر كلمة يعني كلمة فيها تغليظ وكده، وصف فيه تغليظ وأنه مش اسم، إلى غير ذلك. لكن كما ذكر هنا يقول الأصح أنه اسم أبيه، وله اسمان آزر وتارخ أو أحدهما لقبه. تارخ أو تارح بالخاء أو الحاء وارد في بعض الأخبار الإسرائيلية. فهنا يتكلم في يقول إن هو له اسمان أو أحد الاسمين آزر أو تارح، واحد فيهم يكون اسمه الآخر لقب، وقيل غير ذلك في مسألة، يعني عندنا أصلا في مسألة ما المراد بآزر، هذه مسألة، ومسألة أخرى الجمع بين آزر وتارخ أو تارح. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، قال: من دون الله أو دون الله، إني أراك وقومك في ضلال عن الحق مبين. فأنا واضح أن أبا إبراهيم كان يعبد الأصنام، وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، فهنا هذا الاستفهام استفهام فيه إنكار عليهم. أتتخذ أصناما آلهة، مش استفهام حقيقي، هنا استفهام فيه إنكار من دون الله، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم، يقول أي مثل هذا التبصير نبصره، وهو حكاية حال ماضية، مثل هذا التبصير نبصره. وكذلك الكاف هنا تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد إلى ما سبق، مثل هذا نري إبراهيم، مثل هذا التبصير الذي بصره الله سبحانه وتعالى به، من أنه ينكر على أبيه وعلى قومه عبادة الأصنام، وأن يعلم أن هذا ضلال مبين، مثل هذا التبصير يبصره الله سبحانه وتعالى بملكوت السماوات والأرض. هنا نظر ليه تركيب كذلك، المكاف تشبيه وذلك اسم إشارة. قال: وهو حكاية حال ماضية، يعني حكاية حال ماضية، حتى لو جاء بفعل المضارع، هو فعل مضارع ولكن يراد به حال ماضية. وكذلك نري إبراهيم، يعني وكذلك أرينا إبراهيم، فهو هنا جاء الفعل المضارع بدل الفعل الماضي، ليس معناه أنه هو شيء يجري الآن، ولكن هو حكاية حال ماضية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يقول أي ملكها، والتاء زائدة للمبالغة، ملكوت يقول هو الملك، الملكوت هو الملك، والتاء زائدة للمبالغة، ودي طريقة في التركيب في الكلام، كما يقال جبروت ويقال رحموت، فهنا التاء دي تبقى للمبالغة. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت، يعني ملك السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. يقول أي ليستدل وليكون، أو فعلنا ذلك ليكون. هنا ذكر احتمالين، وهذه المسألة مسألة تكررت معنا عدة مرات، حتى في سورة الأنعام تكررت معنا عدة مرات، وليكون من الموقنين. الأصل هنا ربما تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فهنا في واو قبلها، فالاحتمال الأول اللي ذكره جعل العطف على علة محذوفة، عاوزين الحاجات دي بقى نبقى اعتدناها ولا نحتاج كل مرة ليه ان احنا نعيد ونفهمها، نحاول نفهمها من الاول خلاص. يبقى هنا هذا الاسلوب اسلوب متكرر في القرآن، نعرف كيف يتعامل المفسرون مع هذا الاسلوب. هنا في علة وفي عطف، فالعطف ده مش معطوف على علة سابقة، فالعلة اما ان هو يقول معطوف، اما يعتبرها معطوفة على علة محذوفة فيبقى المعنى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض لحاجة وليكون، فالحاجة دي ممكن ليستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى أو ما شابه، وليكون من الموقنين. أو الأمر الآخر إن هو يقدر المتعلق بتاع ليكون بعد العطف، يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وفعلنا ذلك ليكون من الموقنين، أو وليكون من الموقنين فعلنا ذلك، يبقى المتعلق بتاعها بعديها مقدر. فإما أن هو قدر، طبعا دول أوجه احتمالين وفي احتمالات أخرى المفسرين يذكروها، منها مثلا أنه يقول أن الواو زائدة مثلا، ولكن أقوى احتمالين احتمال أن هو تبقى عطف على علة محذوفة، أو أن يقال أن المتعلق موجود بس هو موجود بعد العطف وفعلنا ذلك ليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يقول فلما جن عليه الليل قال ستراه بظلامه، وهذا تفصيل لإراءته. أولا فلما جن، الجنة هنا وهنا فسر جنة يعني الستر، أنه ستره غطاه يعني، وهو المادة جنة الجيم النون جيم نون نون، هذه المادة فيها معنى الستر، حتى لما يقال الجن لأنهم مستورين عن الأعين لا يراهم الإنسان. الجنة لأن أشجارها مرتفعة تستر ما وراءها ونحو ذلك. المجنون لأن عقله غائب، عقله مستور المجنون. الصوم جنة، الجنة اللي هو اللي الإنسان بيستجن بيها زي الحاجة اللي بيتقال عليها الدرع، لكن هو الدرع أصلا اللي بيتلبس على الجسم، ولكن الشيء اللي الإنسان بيمسكه في يده حتى يحمي نفسه مثلا من ضربات السيوف والسهام ونحو ذلك اسمه جنة، حماية وقاية، لأن هو فيه ستر يستتر وراءه إلى غير ذلك من الكلام. في يعني هذه المادة دل على هذا المعنى. فلما جن عليه الليل يقول ستره بظلامه، ثم يقول وهذا تفصيل لإراءته. يعني وهذا تفصيل لإراءته، إن الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فهذا إجمال أن الله سبحانه وتعالى يري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إجمال. ثم جاء التفصيل في الآيات اللي بعد كده، جاء التفصيل كيف أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض، فيقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فهذا تفصيل لما أجمل فيه الآية السابقة، وهذا تفصيل لإراءته اللي هي في نوري. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يقول هو الزهرة أو المشتري. طبعا هو هنا الكوكب مبهم في الآية، لم يعين ما الكوكب، ولكن الكوكب هنا ليس القمر. طبعا هو احنا العرب بيطلقوا على، ممكن يطلق على القمر كوكب، فلان القمر مذكور بعد كده، يعني القمر مذكور بعد كده. فلما حد بيقول هو كوكب ايه، اما انه من اخبار من الاخبار الاسرائيليه، او بما اعتاده الناس وما علموه ايه اللي ممكن من الكواكب التي يراها الناس باعينهم في يراها الناس باعينهم في السماء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ده بيتقال بقى عليه مبهم هنا، ويجي بعضهم يذكر إيه ما يعين هذا الشيء المبهم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هنا في مسألة مهمة هو هنا تكلم فيها وننتبه فيه المعنى. هنا قال هذا ربي، ذكر قولين فيها، هما قولين مشهورين عن السلف ومشهورين عند المفسرين بعد ذلك. أول حاجة يقول، أول قول فيهم يقول قال هذا ربي، أول حاجة يقول قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، ثم يكر عليه فيبطله بالحجة. وهذا النوع أدعى إلى القبول، فإن قومه يعبدون الكواكب وهذا هو الأصح. آدي القول الأول، كل ده على بعض. القول الأول، القول الأول أنه يقول أن قول إبراهيم عليه السلام في هذه الآية هذا ربي، فلما جن عليه لا يرى كوكبا فقال إبراهيم هذا ربي، وفي اللي جاي بعد كده في القمر وفي الشمس، أنه قاله في مقام مناظرة، أنه قاله في مقام مناظرة. قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، هو التنزل في المناظرة، كأنه ناظر فقال هذا ربي، يعني من باب التنزل في المناظرة، لكنه هو مش بينظر وبيستدل بنفسه، هو لا ينظر ليستدل، ولكن إنما يقول ذلك من باب التنزل فيه، وأمر التنزل في المناظرة هذا معلوم يعني. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بالرغم من أن القائلين من المؤمنين على يقين أنهم أن المؤمنين أنهم القائلين يعني على هدى، وعلى يقين أن الكفار في ضلال مبين، ولكن هذا يكون من باب التنزل. التعبير نفسه هل ممكن كده يكون من باب التنزل وهو على الأسلوب الخبري ده هذا ربي؟ محتمل إن هو يكون على ذلك. واللي بيقول إن هو من باب المناظرة، بعضهم يقول أن هذا في استفهام مقدر، يعني أهذا ربي؟ أهذا ربي؟ كأنه بيثير الأمر في أذهانهم إنهم يتفكروا في أهذا ربي. فهنا القول الأول نقدر نلخصه بأنه مقام مناظرة، نقول أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا على القول ده، بيقول هو بينصف خصمه وبعد كده يكر عليه فيبطله بالحجة، يعني يتنزل معاه، وبعد ما يبتدي التاني يفكر يبتدي يهجم عليه بالحجة ويبطل اعتقاده. يقول أو، وده الاحتمال الثاني، لاحظوا أنه هو اختار الأول وقال هذا هو الأصح، هو اختار الأول أنه هو كان أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا وصححه وقال هذا هو الأصح، بأن ترجيح لم يكتفي بعرض القولين فقط. هنا المعنى الثاني اللي ذكره، يقول أو قال ذلك، أي قال إبراهيم ذلك على وجه النظر والاستدلال في أول بلوغه بل قبله، وكمل الكلام. هنا الوجه الثاني مختلف تماما عن الوجه الأول. الوجه الثاني لا أنه قاله على سبيل المناظرة والتنزل في المناظرة مع الخصم، ولكنه قاله إن الكلام هنا على الحقيقة، أنه ينظر فعلا في الكون ويستدل بما في الكون، وأن هذا كان في أول بلوغه بل قبله، يعني طبعا الكلام ده مش بعد النبوة، أن هذا كان في صغره يعني. هنا في فرق طبعا بين القول ده والقول السابق. القول السابق أنه كان مناظرا، أنه كان في مقام المناظرة، أنه كان مناظرا. القول الثاني أنه كان ناظرا، أنه كان ينظر في الكون ويستدل فيه. نريد أن ننبه هنا، طبعا هو هنا صحح رجح القول بأنه كان مناظرا، ولكن نريد أن ننبه هنا أن القولين معروفان ومنقولان عن السلف، وأن القول بأنه كان ناظرا ما فيش حد من المتقدمين من علماء الأمة من السلف من المتقدمي المفسرين استنكر هذا القول من باب أن ده ممكن يطعن في عصمة سيدنا إبراهيم، ولا هو الكلام أصلا عن أنه قبل نبوته وأنه كان في عند بلوغه. فحتى لو حد بيرجح القول أنه كان مناظرا، حتى لو حد رجح القول أنه كان مناظرا، فلازم يسعه ما وسع السلف، لازم يسعه ما وسع السلف، أن هذا قول وارد فيه التفسير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، واختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. فهنا ينتبه أن الأمر نفسه، أن المسألة نفسها في التفسير وارد هذا القول ووارد هذا القول، ولا يعد القول الثاني مطعنا في الأنبياء أو نحو ذلك. فهنا يقول أو قال ذلك الوجه الثاني اللي هو أنه كان ناظرا. هذه المسألة حتى مشهورة بهل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا، يعني مشهور أصلا كعنوان للمسألة يعني. أو قال ذلك على وجه النظر والاستدلال في أول بلوغه بل قبله، فقد نقل أنه في السرب 7 سنين، يعني أنه كان في السرب 7 سنين أو أكثر لخوف والديه من نمرود لأنه يقتل الصبيان، فإنه قد أخبر بمولود ذهاب ملكه على يديه، وهو ما رأى في السربي اللي هو سيدنا إبراهيم يعني، ولما كان صغير يعني، أنه كان هذا من الأخبار الواردة في الإسرائيليات، أنه كان أن والديه خبأه في مكان يعني زي السب زي نفق أو مكان خبوه حتى لا يبطش به أحد. فهو كان في صغره لم يرى الشمس، لم يرى القمر، لم يرى السماء، لم يرى الأرض، فلما خرج الأمر كان بالنسبة له أمر يعني، كان الإنسان أحيانا إلفه للنظر للشمس والقمر والنجوم، فهو بيألف الأمر ده، بيبقى فيه شيء عجيب بالنسبة له. ولكن هنا يقول وهو ما رأى، ما هنا نفي، وهو ما رأى في السرب لا سماء ولا أرضا، فلما خرج ورأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا الكلام هنا في هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا، هو في الآية دي وفي الآية اللي جاية يعني، هو في الآية دي وفي آية القمر وفي آية الشمس. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يقول فلما أفل أي غاب، قال لا أحب الآفلين، قال عبادة شيء يتغير عن حال إلى حال، فعرفهم جهلهم. طبعا هو هنا بيكمل كلامه على اعتبار ما اختاره ورجحه وذكر أنه الأصح من أنه كان مناظرا، فهو عشان كده يقول فعرفهم جهلهم، لأنه يقصد أنه كأن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في مقام، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في مقام المناظرة، فبيقول لهم لما أفل قال لا أحب الآفلين، بيعرفهم جهلهم أنهم بيعبدوا ما يغيب ويأفل. ننتبه هنا في قول المفسر يقول فلما أفل قال غابا، واضح قال لا أحب الآفلين. المفسر هنا ذكر عبارة كأنه يعلل إيه وجه عدم اعتبار الكوكب ربا، سواء بقى في مقام النظر أو في مقام المناظرة، الذي فهمه وفهمه غيره يعني في قول سيدنا إبراهيم لا أحب الآفلين. فهنا بيقول عبادة شيء يتغير من حال إلى حال. طبعا هو هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر. طبعا المسألة طبعا لا تعلق به، لا تعلق بمسائل الأسماء والصفات هنا. يقول لك لأنه لما وجد أن هذا الكوكب أفل، إن وجه اعتراضه على كونه ربا أنه يتغير. طبعا هو ظاهر الآية، مفهوم من ظاهر الآية أن وجه اعتراضه هو غياب هذا الكوكب، مش مجرد أنه يتغير، مش مجرد أنه يحدث شيء لم يكن حادثا من قبل. طبعا هو مش محل خالص أن احنا نتكلم في تفصيل المسألة العقدية هنا، ولكن هذا الكلام، هذه العبارة يشكل عليها حتى في المعنى بزوغ يعني. لما يظهر القمر، ثم القمر ظهر بعد أن لم يكن ظاهرا، الشمس تشرق بعد أن لم تكن مشرقة، فهو لما يعترض على لما الشمس تغيب، ليس الاعتراض هنا على إن علشان الشمس غابت فيبقى مش لسبب غيابها، ولكن لسبب إن هي تغيرت من حال إلى حال، وإلا فكان بزوغ الشمس أصلا كان يبقى محل اعتراض أصلا، ظهور الكوكب يبقى محل اعتراض، ظهور القمر يبقى محل اعتراض، ولكن هو لم يعترض على ذلك. الاعتراض لما وقع الغياب، لما وقع الغياب. هنا في قول لقتادة رحمه الله، قول جميل جدا في فهم لماذا لم يحب الآفلين، لماذا كان هذا دليلا على أنه ليس هو الرب. بصوا حتى العبارة اللي المفسر حذكر قول القتادة، بصوا العبارة اللي المفسر بيذكرها، لقي عبارة مشكلة فعلا يعني. الإنسان لما يتأمل هو طيب، ما هو لو كان الأمر مجرد التغير من حال إلى حال، فالتغير من حال الاختفاء إلى حال الظهور كان برضو يبقى محل اعتراض، وهذا لم يرد أصلا. اللي ورد لما غاب وقال لا أحب ما يأفله ما يغيبه. قال قتادة رحمه الله في معنى هذه الآية، قال علم أن ربه دائم لا يزول. ده كلام جميل جدا. قال علم، كلام جميل متوافق مع ظاهر الآية، قال علم أن ربه دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغا قال طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. طبعا واضح نفس الكلام في هذا ربي ولما أفل. ولو حيقول كما اختار هنا أن إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، فقوله لئن لم يهدني ربي ده بيقوله في مقام المناظرة أمام قومه. لكن لو حد بيتكلم يعني هو حقيقته، هو حقيقته هو يعلم الهدى ويعلم، مش أنه باحث عن أن هو يبحث عن الحق، مش هنا مش قضية البحث عن الحق إذا كان في مقام المناظرة، لكن هو بيسمعهم الكلام ده. أما من يقول أنه في مقام النظر فهذا كلام على الحقيقة، أن سيدنا إبراهيم بيقوله على الحقيقة، يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أظن واضح الكلام، يعني في في في سياق الكلام في المناظرة كلام حيمشي في سكة، وفي سياق الكلام في النظر يمشي في سكة أخرى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، أي الشيء الطالع. طيب قبل ما نكلم، هو ليه هنا قال هذا الشيء الطالع؟ في القمر ما قالتش الكلمة دي، ولا في الكوكب قال الكلمة دي، ليه هنا قال هذا وراح جاي مفسر قال الشيء الطالع؟ ايه ده، يعني بيكتر كلامه خلاص ولا ايه؟ لا مش بيكتر كلامه خلاص، نتأمل هنا. وذكر الشيء الطالع هنا، المفسر قال كلمة الشيء الطالع لأن الشمس أصلا مؤنثة، يعني الكوكب يقال هذا كوكب، القمر يقال هذا قمر، الشمس يقال هذه شمس. فلما رأى الشمس بازغة لم يقل الله عنه قال هذه، قال هذا ربي. فهو هنا المفسر أراد أن يبين لك اسم الإشارة المذكر ده عائد على إيه، يقول هذا يعني الشيء اللي طالع ده، هذا الشيء الطالع على اعتبار معنى الشيء في الشمس لا على لفظ الشمس، إن الشمس إيه؟ إن الشمس مؤنثة. يقول صان ما سماه ربا عن وصمتي التأنيث، وهذا محتمل، يعني هذا محتمل، وإن كان الأمر يعني أنه اعتبر سواء بقى في مقام النظر أو المناظرة في البداية اعتبار الشمس كأنها رب، فروعي في الإشارة للشمس معنى الخبر أنها الرب الآن، فيقال هذا ربي هذا ربي، مش إن هو يتقال على الشمس باعتبار وصف الشمس نفسها. كل الكلام ده بيدور حول حكاية القرآن لللفظ عن إبراهيم. تبقى هنا هنا بنتكلم مش ليه سيدنا إبراهيم قال كذا كذا وهي مؤنثة، وإلا فسيدنا إبراهيم هل كان لسانه العربية؟ لا ما كانش لسانه العربية. طب ما هو الشمس لازم تكون مؤنثة في كل الكلام في كل اللغات؟ لا طبعا مش كده. هنا الكلام عن حكاية القرآن لكلام إبراهيم عليه السلام، وحكاية القرآن لكلام الأنبياء وغير الأنبياء، هذه الحكاية تكون حكاية بالمعنى والألفاظ نفسها بتاعت القرآن، وإلا فإحنا بنجد نفس القصة متكررة في القرآن، زي مثلا قصة سيدنا موسى مع فرعون، نفس القصة متكررة في القرآن والألفاظ مختلفة. طب هو قال هذا ولا قال هذا ولا قال هذا؟ هذه حكاية لللفظ، هذه حكاية للمعنى أقصد، هذه حكاية للمعنى، واللفظ نفسه كان بلغة غير اللغة العربية، فهذه حكاية للمعنى. ما قاله موسى عليه السلام معناه مجمل اللي وارد في المواضع كلها، وكذلك ما قاله فرعون وما قاله غيره. فهو هنا وهو بيتكلم عن تعليل، التعليل في اسم الإشارة المذكر والمؤنث والكلام ده، الكلام ده في تعليل ذكر اسم الإشارة المذكر في حكاية الله عز وجل القول عن إبراهيم عليه السلام. أقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، قال هذا أكبر جرما، يعني أكبر في حجمه وإضاءة، فألياق بالربوبية باعتبار أن هذا أكبر في حجمه وفي إضاءته فيكون أليق بالربوبية. فلما أفلت، وطبعا ده محتمل في النظر والمناظرة، يعني أحتاج نعيده مرة أخرى، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، قال فلما أفلت وظهر حلوثه. هذا يقال فيه نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا في عبارته التي ذكرها عند قوله تعالى فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني برضو يعترض عليه بنفس الاعتراض. فلما أفل قال وظهر حدوثه وأنه مسخر قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال من الأجرام المفتقرة إلى محدث يحدثها. ثم توجه إلى موجدها الذي دلت هذه الممكنات عليه، الأمور اللي رآها هذه دل على أن لها موجد، دل على أن لها موجدا، فتوجه إليه وقال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قال إني وجهت وجهي، طبعا قول قال يا قوم إني بريء مما تشركون مما يستدل به من يقول أنه كان في مقام مناظرة، وما فين القوم أصلا دلوقتي؟ قال يا قوم إني بريء، أنه أصلا موضوع من بدايتي كان في مقام مناظرة، ومما يستدلون به أيضا على أنه كان في مقام مناظرة ذكر الحجة بعد ذلك، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فذكر الحجة إن دي كانت حجة عليه، فيحمل إن الحجة حجة التي أتاها الله سبحانه وتعالى إبراهيم على قومه مما تتضمن هذا المقام الذي ذكر في هذه الآيات. وفي أدلة أخرى يستدل بها أيضا من يقول بمقام أنه مقام المناظرة. يقول وقال إني وجهت وجهي، قال أخلصت ديني وأفرطت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض. ودايما بيقال في قضية الإخلاص الإنسان لما بيخلص ويوجه نفسه لله بيوجه نفسه كل قلبه كله لله سبحانه وتعالى، ولكن معروف أن هذا مما يعبر به عنه التعبير بإسلام الوجه، إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى. فهنا إني وجهت وجهي يعني أخلصت ديني وأفرطت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض. يقول ابتدعهما على غير مثال سابق، بل هو فطر يعني خلق على غير مثال سابق. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، قال حال كوني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. هنا فسر حنيفا أنه من معنى الميل، حنيفا فسره أنه من معنى الميل، فهنا يبقى معنى الميل الميل إلى التوحيد عن الشرك، يميل عن الشرك بيبعد عنه إلى التوحيد. وهنا قال حال كوني كذا كذا، فهنا حنيفا حال، حنيفا حال، إني وجهت وجهي حال كوني حنيفا، يبقى حال منصوب، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. طب هو حال لإيه؟ حال له المتكلم نفسه، إني وجهت وجهي، التاء الفاعل هنا هو ده صاحب الحال، طبعا مش خل الذي فطر السماوات والأرض هنا على الكلام اللي نذكره، حال كوني أنا المتحدث، حال كوني حنيفا، إني وجهت وجهي حنيفا، وما أنا من المشركين لله، يعني لا أشرك مع الله عز وجل أحدا. قال تعالى وحاجه قومه، يقول جادلوه في التوحيد، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. طبعا هنا ممكن حد يقول كيف يقال أن قومه حاجوه إذا كان قومه أصلا حجتهم باطلة، يتقال فلان حاج فلان يعني غلبوا بالحجة، ذكر حجة حق وغلبوا فيها. هنا هم طبعا ما هو كلامهم باطل وحجتهم باطلة، ولكن قول الله عز وجل وحاجه قوم، هذا على اعتبار ما يعتقدونه في قولهم، وإلا فحقيقة الأمر أنهم لم يحاجوه المحاج الحق، لأن هم أصلا حجتهم حجة باطلة لا تصمد أمام الحق. فهنا وحاجه قوم هذا على اعتقادهم، وحاجه قوم هذا على اعتقادهم، وحاجه قوم كده الكلام واضح، ذكر المحاجة الفلان حاج فلان، حاج فلان يعني أقام عليه الحجة، أقام عليه الحجة، هو حد عنده حجة، هو أقام عليه الحجة بالحق. فكيف يقال في قومه وحجتهم باطلة أصلا، كيف يقال في قومه وهم ليس عندهم سلطان بما يقولون أنهم حاجوه؟ هذا الجواب أن هذا على اعتقادهم في هذا الفعل، وإلا فهذه محجة بإيه؟ بالباطل. وحاجه قوم قال جادلوه في التوحيد، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. يقول قال أتحاجوني أي في الله، أي في وحدانيته، وقد هداني، يقول إلى التوحيد وأنا على بينة منه، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. يقول ولا أخاف، لسه تتم كل ده كلام سيدنا إبراهيم، ولا أخاف ما تشركون به، يقول أي معبوداتكم، فإنها لا تملك ضرا ولا نفعا، وهم يخوفونه منها، يعني هم بيخوفوه منها، فهو يقول لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. قال استثناء منقطع، أي لكن أخاف مشيئة الله، أو متصل تقديرهم، لا أخاف معبوداتكم في وقت قط إلا وقت مشيئة ربي شيئا من مكروه يصيبني من جهتها، مثل أن يرجمني بكوكب أو يجعلها قادرة على مضرتي. هنا ذكر احتمالين في هذا الاستثناء، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، ذكر احتمالين في الاستثناء. احتمال الأولاني أنه يكون استثناء منقطع، والثاني أنه يكون متصل. وسبق قبل ذلك وذكرنا الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل، الاستثناء المتصل وهذا هو الأصل في الاستثناء، بيبقى ما بعد الاستثناء مما قبله، اللي بعدين اللي قبله، زي لما نقول جاء القوم إلا محمدا ومحمد من القوم. الاستثناء المنقطع بيبقى ما بعده ليس مما قبله، فقول جاء القوم إلا فرسا، فهنا فرس، هذا الفرس ليس من القوم، يعني كأني قلت لكن في فرس، هو إيه؟ في فرس لم يجي. فهنا يقول لا أخاف ما تشركون به، وبعد كده في استثناء. هل يا ترى الاستثناء ده متصل؟ هنا قال الاحتمال الأول اللي ذكره، قال استثناء منقطع، يعني لا أخاف ما تشركون به، الموضوع ده ليس فيه استثناءات أصلا. ثم قال إلا أن يشاء ربي شيئا، الاستثناء المنقطع إلا بتبقى بمعنى لكن، الاستثناء المنقطع بتبقى إلا بمعنى لكن، يعني لا أخاف ما تشركون به، خلص كده الكلام كده، خلص ده ما فيش استثناء منه، إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني لكن أخاف مشيئة الله سبحانه وتعالى بحاجة ملهاش علاقة أصلا بما تشركون به، يعني لكن أنا أخاف مشيئة الله أن يقدر علي ابتلاء، موت، مرض، نحو ذلك، حاجة ليس لها علاقة بآلهتكم المزعومة، فهو ده معنى الاستثناء المنقطع، ولا أخاف ما تشركون به لكن أخاف مشيئة ربي عز وجل اللي لا تعلق لها بالآلهة بتاعتكم المزعومة، ده معنى الاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل هيبقى اللي بعدين من اللي قبليه، يبقى لا أخاف ما تشركون به استثنى منها حالة، إيه هي الحالة دي؟ أن يشاء الله عز وجل أن يصيبه ضرر تتسبب فيه هذه الآلهة المزعومة عنده. فهنا يقول إيه؟ بيقول لا أخاف معبوداتكم في وقت قط، ده هو في معنى المتصل بيوضحه، إلا وقت مشيئة ربي شيئا من مكروه يصيبني من جهتها، هو ده علشان كده يبقى متصل، يصيبني من جهتها، بيعبد الكواكب مثلا مثل أن يرجمني بكوكب، فده إذا وقع ذلك مش الآلهة بتاعتكم هي اللي أذتني، أو الآلهة بتاعتكم هي اللي صابتني بهذا الأمر، ولكن الله عز وجل هو الذي شاء ذلك، مثل أن يرجمني بكوكب أو يجعلها قادرة على مضرتي. هنا واضح معنى الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. ثم قال وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، قال فتعتبروا أنما قلت لكم حق فتتركوا عبادتها، وكيف أخاف ما أشركتم، قال وهو لا يملك ضرا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي هو حقيق بأن يخاف منه، لأنكم أشركتم المصنوع بالصانع وسويتم بين العاجز والقادر. هنا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، بيقول إزاي أنا أخاف من آلهتكم اللي أنتوا أشركتم بها، وأنتوا ما تخافوش من ربنا اللي أنتوا أشركتم به، إزاي أخاف من آلهتكم وهي لا تضر بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وأنتم لا تخافون من الله أنكم أشركتم به شيئا وهو حقيق عز وجل بأن يخاف. واضح كده العبارة، قال وكيف أخاف ما أشركتم وهو لا يملك ضرا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذي هو حقيق، حقيق يعني جدير، يعني الذي هو حقيق بأن يخاف منه، لأنكم أشقتم المصنع بالصانع وسويتم العاجز والقادر. قوله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، قال ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. طبعا هنا ما لم ينزل به عليكم سلطانا من الاحتمالات في إعراب ما إن هي تكون مفعول به، يعني أشركتم ما لم ينزل به سلطانا، إنما هنا اسم موصول يبقى أشركتم بالله الذي لم ينزل به سلطانا، أو محتمل غير ذلك. هنا يقول شيئا لم ينزل بإشراك ذلك الشيء حجة من كتاب وغيره، يعني أنتم أشركتم بالله شيئا لم ينزل به سلطان، والسلطان هنا هو الحجة، السلطان هنا هي الحجة. فهنا يقول أنتم أشركتم بالله شيئا لا حجة لكم في أن تعبدوه من دون الله عز وجل أو أن تشركوه بالله سبحانه وتعالى، لا حجة لكم في ذلك، أشركتم بالله ما لم ينزل فيه حجة من كتاب أو غيره. طيب هم دلوقتي مذمومون وملومون على إن هم بيشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب هل في حد ينفع يشرك بالله شيئا نزل الله به سلطانا؟ هل ينفع حد يشرك بالله شيئا ومعه سلطان حجة بينة على أن هذا يصح له أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، يشرك بالله سبحانه وتعالى هذا الشيء؟ لا، ما فيش. أي حد يشرك بالله هو أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. فننتبه هنا أن هذا القيد المذكور ده وصف، طب يقول عليه قيد وصفي، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، مش أن العتاب في أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، أما لو كانوا أشركوا بالله ما نزل به سلطانا فما كانش هيبقى عليهم عتاب. لا، ليس الأمر كذلك، ولكن كل واحد أشرك بالله فهو أشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا. هيتقال طيب بيبقى إيه فايدة أصلا أن يذكر هذا الوصف؟ إيه فايدة أن يذكر هذا الوصف إذا كل واحد بيشرك كده؟ إذا كان كل واحد بيشرك هيبقى فيه هذا الوصف أنه أشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا، فالجواب أن هذا لمزيد من الذم وبيان قبح هذا الفعل، لمزيد من الذم وبيان قبح هذا الفعل. زي وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، طب ما هو كل حد بيقول، ما هو بيقول بفمه، يعني إزاي هيقول بأذنه مثلا وهو يقول بفمه؟ ليس الذم هنا لأنهم قالوا بالفم، لكن لو كانوا قالوا بشيء آخر، لا، هو ليس هذا موطن الذم، ولكن ذكر بالأفواه هنا في مزيد من تثبيت هذه الجريمة عليهم. أنت بتقول بفمك، كما نقول نحن، أنت مثلا، إحنا في كلامنا العادي في عامياتنا ممكن حد يقول ده أنت كاتب ده بإيديك وأنت شايفه بعينيك، طب ما هو أكيد كتبه بإيده مش كتبه مثلا بفمه مثلا ولا بعينه، ولكن هذا فيه مزيد من إقراره، يعني إقرار أنت تعلم هذا الأمر كتبته بيديك، كتبته بيديك ورأيته بعينيك وقلته بلسانك وهكذا. فكل من أشرك بالله سبحانه وتعالى فهو أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين؟ قال من الموحدين والمشركين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال إن لم يكن لكم جهل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طبعا واضح أن الكلام اللي فات كله في كلام سيدنا إبراهيم، ليه؟ كله في كلام سيدنا إبراهيم لقومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدانه. طبعا أنا مش بتكلم على مقام اللي اختلف فيه هو نظر ولا مناظرة، لا، لما جاء بقى التصريح إن بقى في كلام مع قومه. وقوله وكيف أخاف ما أشركتم، هنا المخاطب هم قوم المشركين، ولا تخافون أنتم أيها المشركون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. لغاية هنا واضح جدا أنه من كلام إبراهيم لقومه. الآية اللي بعد كده الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، محتمل أن يكون لسه من كلام سيدنا إبراهيم، إن هو يكون من تمام قول سيدنا إبراهيم لقومه. وفي احتمال آخر حتى عليه عامة المفسرين أن من هنا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني كلام سيدنا إبراهيم انتهى عند قوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ثم قال الله قولا هو الجواب والفصل بين الفريقين الذين آمنوا، ده كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عند احتمال آخر فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أن هذا من كلام الله للفصل بين الفريقين. الآية اللي بعد كده وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ده واضح جدا أنه ليس من كلام سيدنا إبراهيم، ده كلام الله سبحانه وتعالى في الإخبار عما أعطاه وآتاه إبراهيم من الحج على قومه. فيبقى تلك من أول وتلك حجتنا، انتبه هنا، وتلك حجتنا من أول وتلك حجتنا، ده خلاص متفهمين أنه ليس من كلام سيدنا إبراهيم، لغاية أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، ده من كلام سيدنا إبراهيم. اتبقى الآية اللي في النص الذين آمنوا إلى آخر الآية. يبقى هذه الآية إما أنها تبع اللي فات يبقى من تمام قول سيدنا إبراهيم، وإما أن قول سيدنا إبراهيم انتهى عند قوله فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، من أول هنا يبقى كلام الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا، وبعد كده وتلك حجتنا إلى ما نكمل بعد ذلك. واضح الكلام. بالنسبة بقى لي إذا كان من كلام الله فهذا يقال فيه هذا من الموصول لفظا المقطوع معنى، يعني اللفظ نفسه موصول ببعضه، اللفظ نفسه ظاهره أنه كل ده موصول ببعضه، أنه من كلام، أنه من كلام إبراهيم، ولكن هنا ده يبقى موصول في اللفظ لكنه مقطوع في المعنى. فيجي المفسر إذا أراد أن يفسر هنا، وهنا طبعا هو ما بينش المفسر هنا من كلام مين، يعني ما وقفش عند النقطة دي. المفسر إذا أراد أن يفسر هنا ويقول أنه من كلام الله، فبيقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله عز وجل الذين آمنوا، فبيبين أنه من مقول الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لم يخلطوه بشرك. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا، لم يلبسوا لم يخلطوا، زي ولا تلبسوا الحق بالباطل ويخلط الحق بالباطل. والظلم هنا فسروا بالشرك، وتفسيره للظلم بالشرك بالرغم من أن كلمة الظلم ممكن تحتمل أكثر أوسع من كده، إنما أتى به من الحديث الصحيح، وده حديث صحيح فيه تفسير نبوي صريح للظلم في هذه الآية وسيذكره هنا. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن طبعا محتمل أنه يكون الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية أيضا تكون في الدنيا والآخرة، حذف المتعلق أفاد العموم، إنه أولئك لهم الأمن وهم في الدنيا يعني، ولا في لا في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقد صح أنها لما نزلت قد شق على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه. إزاي شق عليهم؟ قالوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلتهم إحنا كل حد فينا بيقع في ذنوب، آمن ويقع في الذنوب، هل معنى ذلك أنه ليس لنا أمن ولسنا مهتدين؟ شق ذلك على الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس كما تظنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وهذا الحديث حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تظنون، هم مش الظلم مش عموم الظلم في المعاصي وغيرها، ولكن الظلم هنا الشرك. وقال ألم تسمعوا ما قال عبد الصالح اللي هو لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفسر الظلم هنا في هذه الآية بأنه الشرك. أقول وقد فسره السلف بذلك، فسروا الظلم في هذه الآية بالشرك، واضح هنا كده المعنى. تبقى هنا مسألة هو بيذكرها بعد كده، يقول والمراد من كذا كذا، هذه المسألة بس نفهم هي ليه، ما محل هذه المسألة، وانا ما فهمت المعنى، ما محل هذه المسألة هنا. طب نقرأ كلامه الأول وبعد كده نحاول نستنتج المسألة معه. يقول المراد من الخلط النفاق، أو المراد من الإيمان مجرد تصديقه وشركه عدم توحيده، أو المراد الثبات على الإيمان، وكثير من الناس يزعمون إيمانهم وهم عنه بمراحل، يعني كأنهم بعيدون يعني، لفساد عقيدتهم بصفة من صفات الله. طيب هنا بيتكلم عن إيه؟ هو هنا بيتكلم بيقول إيه الفرق ما بين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. ما هو الذي آمن، ننتبه هنا، الذي آمن ما هو لم يلبس إيمانه بشرك، ما هو كونه آمن يبقى لم يلبس إيمانه بشرك. ما هو إذا لبس إيمانه بشرك هيبقى مش مؤمن، لو لبس إيمانه بشرك هيبقى مش مؤمن. فهو هنا بيتكلم على يعني إيه يؤمن وبعد كده لم يلبس، إن ما يبقاش الجملة الثانية مجرد تأكيد للجملة الأولانية، إن ما تبقاش لم يلبسوا إيمانهم بظلم مجرد تأكيد للجملة اللي فاتت. فهو بيقول إذا كان الإيمان الذين آمنوا ده الإيمان، وبعد كده يتقال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، اتعطف على الإيمان لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فما وجه خلط الإيمان بالشرك من غير ما يبقى الجملة الثانية بتكرر اللي فاتت؟ هو ممكن أصلا ابتداء ممكن يتقال أنه من باب التوكيد في ذلك، إنه يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا، مش ما هو اللي آمن بالله لم يشرك به شيئا، ولم يشرك بالله يبقى آمن بالله. هو هنا ذكر عدة احتمالات وجيهة في قضية إيه الفرق بين الاثنين، إزاي يبقى في حد يوصف إن هو آمن ثم بعد ذلك نؤسس معنى جديد في أنه لم يخلط إيمانه بكفر بشرك. أول حاجة ذكرها قال المراد من الخلط النفاق، هذه احتمال ذكره، يقول آمن ولم يخلط إيمانه بنفاق، آمن ولم يخلط إيمانه بنفاق، لأن المنافق في ظاهره أنه مؤمن. يقول ذكر احتمال آخر المراد من الإيمان مجرد تصديقه وشركه عدم توحيده. فهو هنا بيقول في احتمال ثاني، أن يكون الذين آمنوا ليس المراد هنا بالإيمان الإيمان الشرعي بعمومه، ولكن المراد بأنه هو بيصدق وبعد كده لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ده اللي هو التوحيد بقى، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده، لأن في حد بيصدق ولا يفيد الله بالعبادة، بيصدق حتى لو تصديق ناقص زي كفار العرب، يعني عنده تصديق ولكنه لم يفيد الله بالعبادة. فهو هنا كأنه جعل الإيمان أقل من معنى الإيمان الشرعي. هل ده أصلا ممكن وارد في مواضع أخرى في القرآن؟ وارد في مواضع أخرى في القرآن، ومش بنتكلم دلوقتي على المسألة العقدية نفسها، انه الإيمان هو التصديق ولا الإيمان قوله، مش بنتكلم على مسألة عقدية، احنا بنتكلم على معنى الإيمان في هذا الموضع، لأن ممكن الإيمان بيأتي في القرآن بما هو أقل من معنى الإيمان الشرعي المعنى الواسع. أيوة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو زي مؤمن ومشرك في نفس الوقت، وهذا طبعا في تفصيل في المعنى هنا، لكن هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهو هنا في الآخر هو موصوب أنه مشرك، وفي نفس الوقت وصف فيه فعل أنه هو يؤمن بالله. فهنا المعنى الثاني اللي ذكره يقول المراد من الإيمان مجرد تصديقي وشركه عدم توحيدي، أو شركه يعني المراد من شركه عدم توحيدي. قال أو المراد، ذكر احتمال ثالث هنا عشان لاحظوا ان هو عاوز يراعي التأسيس في المعنى، ان الجملة الثانية تبقى ضيفة معنى جديد للأولى، ما يبقاش مجرد تأكيد للي فات. قال او المراد الثبات على الإيمان، يعني يكون الذين آمنوا اللي يؤمن وبعد كده لم يلبس إيمانه بظلم، لم يخلط إيمانه بشرك، ان هو يثبت بقى على هذا الإيمان، يبقى يؤمن ويثبت على ذلك، يعني يقول آمنت بالله ثم استقيم، يعني ماشي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يقول ويستقيم. قال أو المراد الثبات على الإيمان، وكثير من الناس يزعمون إيمانهم، يقول وهم عنه بمراحل، لفساد عقيدتهم بصفة من صفات الله. هذا ما ذكره هنا، زي ما ذكرنا أنه هو يبين كيف يقال فيه أنه هو مؤمن، ويضاف إلى ذلك، يعطف على ذلك أنه لم يخلط إيمانه بشرك، بالرغم من أن الإيمان مقتضي لأنه هو ما يكونش خلط إيمانه بشرك. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله الكلام عن سيدنا إبراهيم، تتمة الآيات في قصة سيدنا إبراهيم في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك،